وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال، فقال رجل من المسلمين: فإنك تواصل يا رسول الله؟ فقال: وأيكم مثلي، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوما ثم رأوا الهلال، فقال: لو تأخر الهلال لزدتكم، كالممكن لهم حين أبوا أن ينتهوا. متفق عليه. بعدما قدم المؤلف رحمه الله تعالى آداب الفطر والحث على السحور، تسحروا فإن في السحور بركة، جاء بهذه القضية المشهورة في الصيام وهو الوصال. والوصال مأخوذ من الوصل، وأصله وصل الشيء بغيره، كما تصل طرفي الحبل، وهو في العرف الشرعي أن يصل صوم النهار بالليل ويصير صائما نهارا وليلا، وهذا يسمى وصلا. ولما يتكرر مرة ومرتين يسمى وصال. فجاء المؤلف رحمه الله تبعا لآداب الفطر والسحور بمبحث الوصال، وساق حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال، اي نهى الصائم ان يصل النهار بالليل مرة واحدة او كرر ذلك. ولما نهى، والحال أنه هو صلى الله عليه وسلم يفعل، فوجد المسلمون نهيا يغاير فعلا، فقال رجل من المسلمين: نهيتنا عن الوصال وأنت يا رسول الله تواصل، ونحن إنما نستن بسنتك ونقتدي بهديك. وهذا فعلا تساؤل في محله، ولكن بين النبي صلى الله عليه وسلم أنهم ليسوا سواء، قال: لست كهيئتكم، أو لستم مثلي. ومن هنا يقول الأصوليون: يشترط لصحة القياس أن يستوي الطرفان. تقيسوا أنفسكم علي والحال أن هناك فرق بيني وبينكم، وما هو الفرق في هذا الباب؟ قال: أبيت يطعمني ربي ويسقين. وبعض الروايات: لستم مثلي، فإن لي طاعم يطعمني وساق يسقيني. وإلى هنا نص هذا الحديث الشريف يبحث العلماء حكم الوصال. وقبل الحكم الفقهي، كما جرت العادة لاستفادة من جو الحديث ومدلوله العام، الوصال هو زيادة عبادة. بدل ما يصوم النهار 12 ساعة يصوم الليل معاه كمان 12 ساعة، ويكون صام 24 ساعة في وجبة واحدة، وهذه عبادة وزيادة يعني حمل النفس وتهذيبها وإلى آخره. ولكنه صلى الله عليه وسلم لم يقع هذا، والغاية البعيدة وراء ذلك لها جهتان وينضمان أو يسبان في غاية واحدة. الجهة الأولى المكلفون لئلا يحملوا أنفسهم فوق طاقتهم تحت عاطفة حب العبادة. يأتي الإنسان لعمل من الأعمال وبعاطفة وانفعال ومندفع، وبعد ما يمشي شوية يحس بالكلفة يبغى يتراجع، لكن بعد ما فات الأوان. ولكن من هنا في البداية. والناحية الأخرى لحفظ الدين، لأن الذي يحمل نفسه الوصال ثم تكررت السنوات والأيام وتقدم في السن وجاء العجز، حصل هناك إما كراهية لهذا العمل الذي شق عليه، وبعد ما كان يجيه بعاطفة أصبح يأتيه بإلزام، وإما بتغيير يطرأ على الصوم. وهذا من التشديد المنهي عنه، وجاءت عمومات. النفر الثلاثة الذين ذهبوا إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها يسألونها عن أعمال رسول الله في البيت، قالوا أعمالوا عندنا احنا شايفينها، الصلوات الخمس وتعليم الناس ذكر الله، لكن ايش العمل الخفي اللي في البيت حتى يتأسوا ويعملوا، يعني زيادة رغبة في الخير. فلما جاءوا وأخبرتهم، والله في البيت إنه أحيانا في الليل يقوم ينام، وفي النهار أحيانا يصوم ويفطر، وأحيانا يكون مع شغل أهله في البيت يساعدهم، يحلب الشاة، يقصف نعلة، صلوات الله وسلامه عليه. فهذول سمعوا هذا الشيء، ما في جديد. لما ما في جديد قالوا إذن لا لا لا لا، إنه عبد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، لكن احنا اللي في حاجة، خلينا نشوف لنا عمل نلتزم به ونجتهد فيه. فقال أحدهما: أما أنا سأقوم الليل ولا أنام. والثاني قال: وأما أنا سأصوم النهار ولا أفطر. والثالث فتش له على واحدة ثالثة وقال: وأما أنا فلن آتي النساء. أتبتل إلى الله بالعبادات بأنواعها. أم المؤمنة رضي الله تعالى عنها حكيمة، سمعت هذا ولم تناقشهم في شيء من وراء الحجاب. ذهبوا، جاء الرسول صلى الله عليه وسلم فأخبرته بما سألوا وبما أجابتهم وبما قالوا فيما بينهم. وهنا أيها الإخوة، يعني نستطيع أن نقول نموذج جديد في الاجتهاد في العبادة حصل في ذلك اليوم، وعلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهل يا ترى فرح بوجود مثل هذه النوعية في الأمة، الاجتهاد في العبادات والرغبة في الخير وإلى آخره؟ لا والله، غضب، يغضب لزيادة الخير. نعم، لأن الزيادة إذا كانت ستأتي بنقص فهي ناقصة. فيأتي ويصعد المنبر، وكان صلى الله عليه وسلم إذا كان هناك أمر مهم يقول: احضروا المنبر، سينبه بعضهم بعض ويجتمعون.

إذا أرادت قريش أن تهنئ قبيلة بنبوغ شاعر أو فارس فيها تبعث عمر. إذا أرادت قريش أن تعزي قبيلة في سيد مات فيها تبعث عمر. لكن عمر وهو القائل إذا أتتك كلمة من غيرك أو صديقك لها 50 معنى سيء وفيها معنى واحد حسن فاحملها على الواحد الحسن. إذن عمر ما خفي عليه شكوى المرأة لكن أراد يدمدمها على ما قال. فلما تكلم الرجل أصبح مسؤول فاستدعاها فأخرت فقال يا كعب أنت فهمت قضيتها فاحكم بينها وبين زوجها. استحضر الزوج وجلس قال يا أمير المؤمنين أقضي أمانك وبين يديك. قال نعم القضاء مبناه على الفهم أنت فهمت القضية وأنت اللي تستطيع أن تحكم فيها. وهذا طبعا تفويض من ولي الأمر إلى أحد الأفراد بالقيام بالقضاء وهذا يعني عين تنصيب القاضي نائبا عن الخليفة. سأل الرجل ليش أنت كذا؟ قال والله أنا خاف من الله وخاف من البعث وخاف وكاف وواوا. قال اسمع يا أمير المؤمنين أنا أحكم بينهم بأن يكون لزوجها 3 ليال يتهجد فيها يتعبد فيها بكيف و3 أيام يصوم يفطر بكيفه والليل الرابعة واليوم الرابع لا يتهجد ولا يصوم ويكون من حقها هي. قالوا من أين هذا الحكم 3 و1؟ قال الله أعطى للزوج حق الزواج ب4 فلو كان مستوفي حقه من 4 زوجات كانت لها مع الزوجات كم؟ 1 من 4. فأنا حق الزوجات 3 أعطيته إياه وحقها مع 4 أعطيتها إياه. فقال عمر والله لا أدري كيف أعجب من فهمك لشكواها أو من حسن قضائك إياها. كلاهما كما قال في كتاب لأبي موسى الأشعري الفهم الفهم وأول باب القضاء الفهم. نرجع إلى المرأة اشتكت وعمر أنصفها فإذا ما فرط إنسان في جانب وهو جانب المادة وسدر في جانب الروح أفسد الجانب الآخر. ولهذا جنحت سفن الأمم الماضية. أما الإسلام فكالطائر يحلق بجناحيه في الأفق ولا زال بحمد الله يحلق بتشريعاته 15 قرنا لكأنه اليوم أنزل. بأي سبب؟ بالاعتدال بالتوازن بعدم طغيان جانب على جانب. وهكذا أيها الإخوة نهى صلى الله عليه وسلم عن الوصال. نرجع للناحية الفقهية هذا النهي يقتضي الفساد ولا الكراهية ولا التحريم؟ ماذا يكون الحال فيه؟ نجد العلماء يبحثون ذلك. فمنهم من يقول النهي للكراهية. ليش؟ الأصل في النهي التحريم. قالوا لأن النهي لعلة ولحكمة يناط بها وهي الإشفاق على الناس لأن الوصال فيه صعوبة فنهاهم أن يشقوا على أنفسهم كما قالوا في صيام يوم عرفات. نهى عن صوم يوم عرفات لمن في عرفات فبعضهم قال هذا يعني شفقة بهم بالأمس كانوا في منى واليوم في عرفات وفي الليل في المزدلفة، ومن الفجر إلى منى، ورمي ونحر وحلق ثم طواف إفاضة. فالصوم يشق ويجعل يقصر في بعض هذه الواجبات أهم. فمن استطاع وجد في نفسه قوة صام، هذا اجتهاد منهم. فكذلك هنا، والآخرون قالوا لا، النهي يقتضي التحريم، فلا يجوز أن يواصل. جاء هناك بعض الأحاديث أنه صلى الله عليه وسلم قال من أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر، ما يكمل الليل، وقت ما يجي وقت السحور يتسحر، يعني يقطع صومه بأكلة السحور. فقالوا هذه رخصة وإباحة ومنع الصوم الليل كله مع النهار. ثم جئنا ووجدنا بعض السلف كابن الزبير وطلحة كانوا يواصلون، ويقولون عن ابن الزبير أمر يعني عجائب، 5 أيام و6 أيام بلياليها لا يأكل ولا يشرب يواصل الصوم. ولكن فعلا كان يجد العنت. إذا انتهى مدة وصاله لا يستطيع أن يأكل ولا يشرب نظرا لحالة المعدة، فيأخذون التمر والسمن ويذيبون التمر في السمن، ثم يأخذ يلعق من مجموع التمر والسمن إلى أن يصل إلى المعدة ويلينها ويرطبها وتمتص هذا الخليط شيئا فشيئا، ثم بعد ذلك يعطيها الطعام. ولما نهى عن الوصال وهو يواصل تساءلوا وهم محقون في ذلك، نهيتنا والأصل أننا نتبعك ونستن بسنتك ونهتدي بهديك وأنت تواصل، فمن حقنا من باب اتباعك أن نواصل لمن قدر عليه. فبين لهم الفرق، قال لا، لست مثلي أو لست مثلكم، إني أبيت، وأكثر الروايات ليس فيها عند ربي، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني، إن لي طاعم يطعمني وساق يسقيني. في هذا اللفظ في هذا الحديث احتار العلماء وإلى الآن في حيرة، ولم نجد جوابا شافيا في ذلك، إنما هي معجزة لرسول الله، والمعجزة كما يقال فوق الطاقة الإدراكية، فوق طاقة العقل، لأنها لو نزلت لمستوى إدراك العقل خرجت عن كونها معجزة. جميع المعجزات لا يحيط بها العقل، نبع الماء بين أصابعه، تسبيح الكف في الحصى في كفه، تفتيت الصخرة بضربات وهم قد عجزوا عنها، تكثير الطعام عناق يكفي 80 شخصا أو 300 شخص، هذه أشياء لا تقاس بمقاييس العقول، هي معجزات. وهنا قال بعض العلماء يطعمني ويسقيني من طعام وشراب الجنة. طب طعام وشراب الجنة ما يفطر؟ قالوا لا ما يفطر، لأنه ليس من الدنيا. كل إنسان ما واصل، كل الناس تواصل وجاء طعام من الجنة مبسوطة. فهل نحمل يطعمني ويسقيني على الحقيقة الطعم بالفم والشراب للسائل ماء عسل لبن، أو نحمل يطعمني ويسقيني على أمر معنوي؟ القضية دائرة بين هذين. فإن حملناه على أكل وشرب حقيقة يبقى ما في وصال. ليش لسنا كمثلنا؟ بدم تأكل وتشرب يبقى ما في وصال. إن حملناه على الأمر المعنوي فما هو إذن؟ أكثر من أطال في هذا ابن القيم رحمه الله ونقلا عن العلماء لكن وسع فيه، قال إن العبد إذا اشتد حبه لله وقويت صلته بالله كان في دوام ذكره لله غداء له، ولربما يكتفي بأبسط الأشياء في الطعام ويغذي الروح، وإذا تغذت الروح ساعدت الجسم بخلاف الجسم، إذا تقوى الجسم ضعفت الروح، وإذا تقوت الروح قوت معها الجسم. وقد وجدنا نماذج ليست في المستوى ولكن للتقريب، السرية التي نفد طعامها أميرة أبو عبيد، وفي أواخر الأيام عمل عملية تموين إجباري، جمع كل ما في أيدي أصحابه من الزاد وخلاه عنده وصار تموين منظم ويعطي كل واحد تمرتين أو ثلاثة أو كذا، لين خلى التمر صار الواحد يأخذ تمرة في اليوم غزاء في سبيل الله، زادهم وتموينهم تمرة، والله لو كان نايم في الفراش نايم وتقول له هذا طعامك اليوم ما يصبر على هذه، ولكنهم لما كانوا في سبيل الله وأحسوا أن جوعهم قربة لله وأحسوا أنهم يتحملون في جانب الله هانت عليهم الشدائد وأحسوا بالشبع والقوة. وتقول القصة وفي آخر يوم نقصت تمرة عن عددنا فوجدنا لها وجدا شديدا، حزننا عليها لأن واحد منا قاعد بدون أكل. سبحان الله، وهم الذين ساق الله لهم حوت العنبر وقعدوا عليه شهر كامل يأكلون من لحمه ويدهنون من ودكه ويتفكهون 24 قيراط. فهذه الحالة كون الإنسان يقوي صلته بالله ويشفف روحانيته فإن هذه الشفافية وهذا الغذاء وهذا القرب من الله، أليس هناك بعض الناس تحصل لهم غيبوبة ولا يدركون ما حولهم استغراقا في التفكير في ذات الله؟ يحصل بعض الناس هذا يقول مغمى عليه وما هو مغمى عليه وفي غيبوبة القرب من الله سبحانه وتعالى ولا يدرك ذلك إلا بعض الخواص. إذن أبيت يطعمني طاعم ولي طاعم يطعمني، نحن نقولها ونحاول أن نفهمها ولكن نعترف بأننا لن نفهمها. الذي يهمنا أنه يغايرنا، له طاعم وله ساقي، كيف يكون ذلك؟ نتركها لله ثم لرسول الله. إذن في بادئ الأمر إذا أمر صلى الله عليه وسلم أمر أو نهى نهي، وإن كان هو المتكلم فهو داخل تحت الأمر والنهي، لأنهم قالوا تنهانا عن الوصال لا تواصلوا، طب أنت بتواصل، لولا أنه داخل تحت النهي ما حق لهذا السائل أن يقول أنت تواصل، كان يمكن يقول له أنا خارج عن هذا، لا أنت المتكلم وأنت داخل. وهكذا يقول الأصوليون الآمر يدخل تحت الأمر والناهي يدخل تحت النهي إلا إذا جاء صارف. وعلى هذا يذكر ابن عبد البر عن الشافعي رحمه الله يقول: الوصال مكروه لمن شق عليه ومن قدر فليواصل. ويقول ابن عبد البر: الجمهور على أنه لا يجوز لأحد الوصال، وما ذكر عن بعض الأفراد فهذا اجتهاد شخصي لا يكون حجة على الآخرين، والله تعالى أعلم.